بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله بتفسيره في تفسير سورة الرعد وقوله ويرسل الصواعق يصيب بها من يشاء أن يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء، ولهذا تكثر في آخر الزمن. أفاد ابن كثير رحمه الله أن الصواعق هذه يرسلها الله نقمة انتقام، وأفاد فائدة أخرى أنها تكثر في آخر الزمان. ليه؟ لأن آخر الزمان يفسد الحال تكثر المعاصي والآثام، يتعرض الناس بذلك لغضب الله وعقابه. قال كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب وأنا حدثنا عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق تلكم الغداة، فيقولون صعق فلان وفلان وفلان. قال أخرجه أحمد وحديث بن أبي أسامة في نفس الإسناد الحاكم قال على شرط على المسلم صحيح على شرط المسلم وخالد الذهبي عمارة في خالد بن خالد له إسناد ضعيف صعب كثير وغلط كما قال حول كثير في التقريب قال حول في التقريب قال الله في الكاشف في ضعف وليس بالرجال المسلم. وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصل بسبب نزول الآية ونزول الصواعق بسبب نزولها. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن أبي سارة الشيباني قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب قال اذهب فادعه لي. قال يا رسول الله إنه أعتى من ذلك، ما بيسمع كلامي، قل عاتي قل تبرد عتو تبرد. قال اذهب فادعه لي. قال فذهب إليه فقال يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ما رسول الله وما الله وما الله، أم من ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو؟ قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال يا رسول الله قد أخبرتك إنه أعتى من ذلك، قال لي كذا وكذا. قال ارجع إليه ثانيا فذهب فقال له مثله. رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد أخبرتك ما أعتى من ذلك، فارجع إليه فادعو. ورجع إليه ثالثا قال فأعاد عليه ذلك الكلام. فبين يعني بينما هو يكلمه إذ بعث ربنا الله عز وجل سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صعقة فذهبت بقحف رأسه قحف عند الرفن شالت. فأنزل الله يرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وشهد ابن جرير من حديث علي بن أبي سارة به وفي إسناده من كل ما فيه في تعليق الله. روى الحافظ أبو بكر البزار عن عبدة بن عبد الله عن يثرب بن هارون عن ديلة بن غزوان عن ثابت عن أنس فذكر نحوه. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا أبو عمران التوني عن عبد الرحمن بن سحار العبدي أنه بلغه هذا فيه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جبار يدعو فقال أرأيتم ربكم أذهب هو أو فضة هو ألون هو؟ قال فبينه يجادله بعث الله سحابة فرعدت فأرسل عليه صاعقة فذهب بقحف رأسه ونزلت هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال جاء يهودي فقال يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو؟ من نحاس هو من لؤلؤ أو ياقوت؟ قال فجاء الصاعقة فأخذته وأنزل الله يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن وكذب النبي سنة فأرسل الله صاعقة فأهلكته وأنزل الله يرسل الصواعق. ده كمان أي عام. لذلك هؤلاء المكذبون المعارضون لدين الله هددون بهذا الوعيد. ذكروا قصة الأذان شابة ما فيها صالحة لكن عقوبة سريعة. شابة متبرجة لقيها بعض الناس وقال لها: اتقي الله واستتري لا تتبرج اتقي الله. فأخذت هاتفها وقالت له: خذ واتصل بالله عز وجل الذي يتصل بالله كل يوم. أرادت أن تعبر الطريق فجاءت سيارة ودهستها في الحال. لذلك هؤلاء الذين الآن يتجرؤون على الله، يتجرؤون على كتابه، على رسوله، على شريعته وأحكام دينه، يعرضون أنفسهم لهلاك. والله تعالى يؤمن ولكنه لا يؤمن سبحانه. وكأي من قرية أمليت لها أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن أبي طفيل وأربد بن ربيعة أقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يجعل لهما نصف الأرض. قال له: عظيم نشأت قصة عندك ده يكون حقا عندك. فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو بن الطفيل لعنه الله: أما والله لأملأن عليك خيلا جردا ورجالا مردا. قال يا بنت حلف بأرض أجيب لك خيل جرد قوية ورجال مرد يعني شباب أقوياء يقاتلك به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله عليك ذلك وأبناء القبيلة وأبناء قيلة يعني الأنصار. ثم إنهما هما بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرادا قتل رسول الله. وجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله بورائه. العداوة قديمة. الناس اللي بيتخلعوا دين يقول لك أنا ما كنت متخيل. لا تخيل يا أخي. هؤلاء الكفرة لا ذمة لهم ولا عهد لهم ولا دين لهم. المحاريف يوم جماعة حاربوك في مشكلة، جماعة عادوك في مشكلة، كفار ومنافقون. هذه سنة الله، هذه سنة الله. لكن الحق كما قال الشافعي رحمه الله: الحق مبتلى ممكن، مختبر ممكن. اختبر الله بيختبر الحق، لكن في النهاية شنو العاقبة لهذا الدين. فحماه الله منهما وعصمه وخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله على أربة سحابة فيها صاعقة فأحرقته. وأما عامر بن طفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة. فجعل يقول: يا آل عامر غدة كغدة البقر وموت في بيت سلولية حتى مات لعنهم الله. وأنزل الله في مثل ذلك، في مثل ذلك يعني في فيه وفي مثله، يرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء. هم يجادلون في الله. في ذلك يقول لبيد بن أبي ربيعة أخو أربد يرثي: أخشى على أربد الهتوف ولا أرهب لو السماك والأسماك والأسد. فجعني الرعد والصواعق من فارس يوم الكريمة النجد. طيب أربد ده أخو لبيد بن أبي ربيعة لبيد الشاعر المعروف أحد شعراء المعلقات يرثي. قال هذا في رثاء أخي. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا مسعد إخوة البعاد قريب شوي هذا من سنة المجلس العلم العودة من الشيطان. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا مسعد بن سعد العطار قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار بن عباس أن أربد بن قيس بن يوسف بن جليد بن جعفر بن كلاب وعامر بن طفيل بن مالك قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيا إليه وهو جالس انتهيا إليه وصل إليه فجلسا بين يديه فقال له فقال عامر بن طفيل يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت لو أسلمت تدينيشم قال ما لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم قال عبد بن طفيل أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك إن أسلمت توصي أن أكون بعدك خليفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لي الوبر قال أنا الآن قال ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك عنة الخير يعني شنو انت وقومك يعني كأنه يشير إلى الخلافة في قريش خلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان قال أنا الآن في عنة خير نجد اجعل لي الوبر ولك المدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فلما قفلا من عندي قال عامر أما والله لأملأنها عليك خيل ورجالا رزوق قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعك الله فلما خرج أربد وعامر قال عامر يا أربد أنا أشغل عنك محمدا بالحديث اضربه السيف أكلم كده أضرب فإن الناس إذا قتل إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكره الحرب فنعطيه الدية قال أربد أفعل فأقبلا راجعين إليه فقال عامر يا محمد قم معي وكلمك فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى الجدار وقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه وسل أربد السيف فلما وضع يده على السيف يبست يده على خامس خد السيف يده يبست تنتش من نوع آخر يده بمسك الدولة فلم يستطع سل السيف فأبطأ أربد على عامر بن الدرد فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما ولما خرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانا بالحرة حرة واحد نزلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وسيد بن حضير فقال اشخص يا عدو يا عدو يا عدو, يا عدو الله لعانكم الله قال عامر من هذا يا سعد قال هذا أسيد بن حضير بن حضير الكتائب فخرج حتى إذا كان بالرقم أرسل الله على أربع صاعقة فقتلته وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته وأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول وجعل يمس قرحته في حلقه ويقول غدك غدة الجمل في بيت سلولية ترغب أن يموت في بيتها ثم ركب فرسه فأحضره يعني أسرع حتى مات عليه راجعا وأنزل الله فيهما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام من قوله ما لهم من دونه من وال قال المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أربد وما قتل به فقال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء أخرجه البخاري الكبير من أوسط أحد الدول وفي عبد العمران عبد الرحمن مع عبد الله بن زيد بن أسلم كلهم قولهم جادلون في يجادلون في الله أي يشكون في عظمته أنه لا إله إلا هو التوحيد قال يجادلون في الله قال يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله الآن الذين يجادلون في التوحيد يزعمون أن الأولياء يغيثون وأن الأولياء يتصرفون في الكون واحد كاتب في عربية مصور الشيخ الشيخ مصور الشيخ كده كاتب تحته مدير الكون ده يجينا خبره بعد فترة عنده عيونه واجعة وده تايلاند يعني عادي في تايلاند يشلقونا الكون خليته الكون وراه تعرف الضلال المبين والكفر البواحي الشرك الأكبر أعوذ بالله ويتعجبون يقول لك ما عرف الخادم من أنا بوريك من أنت طالب عقيدة أنت تنازع الله في حقي تنازع الله في التوحيد فلا تستغرب إذا حلت مساحتك المصائب والمحن نسأل الله العافية وناس أعلم عدد الرمل كم هي رملة وأعدد وأعلم علم الله ونصيبهم فذل كلهم ينازعون الله حقهم يكفرون بالله رب العالمين شديد المحال قال ابن جرير شديدة محالته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في الكفر عقوبة شديدة شديد المحال محال القوة عقوبته شديدة كما قال تعالى إن أخذه أليم شديد نسأل الله العافية نسأل الله العافية هذه الآية شبيهة بقوله فمكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وعن علي رضي الله عنه هو شديد المحال أي شديد الأخذ وقال مجاهد شديد القوة ولا تعارض بين قوله شديد الأخذ وشديد القوة فأخذه وقوة أخذه فرع عن شدة قوته سبحانه وتعالى لذلك يعني من أراد أن يتتبع أخبار الطغاة وكيف أخذهم الله يرى العجب العجب كل من عتى وتمرد ولم يعد إلى رشده ويفي إلى ربه فإن عاقبته وخيمة قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه له دعوة الحق قال التوحيد رواه الترمذي دعوة الحق التوحيد من أرى دعوة الحق فإنها دعوة التوحيد ولا قوام للأمة إلا بهذه الدعوة ولا عز لها إلا بهذه الدعوة ولا نصرة لها إلا بهذه الدعوة دعوة التوحيد وقال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد كذب له دعوة الحق قال لا إله إلا الله والذين يدعون من دونه أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كمثل الذي يتناول الماء من قرب البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده فكيف يبلغ فاه يعني إنسان جاء لبئر وبدأ يطلق ويف البئر تحت يريد أن يصل هذا الماء إلى فمه هل يمكن؟ وما هو يبالغ كمان في عدم عقل ذاته أنا استقل لقيت الزول في بئر ماديته لا يشرب بالطريقة دي ده مجنون ده ما نصح كمان برضو لو قلت لك واحد قاعد جنب قبر يسوي يا سابق ولا فيها يعرف عقله خفيف ده ما عنده حاجة لك اللي قاعد تحت التراب هذا أفضل إلى ما قدم أما أنت ينبغي أن تدعو الحي الذي لا يموت سبحانه قال مجاهد تباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ليشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا إذا قصد ديو كده من مو يتحد مو يتعالي مو يتعالي عقصان دارشة تعالي مو يتعالي زي دي انت زي سؤال بيقول يا سيدي الحسن الحلال يا سيدي علي الحلال يا سيدي مثل كافي ومقنع في أن يترك الإنسان دعاء غير الله رب العالمين وقيل المراد تقابض يده على الماء فإنه لا يحكم منه شيء كما قال الشاعر فإني وإياكم وشوقا إليكم تقابض ماء لم تسقه أنا منه المويه لو الآن عايز تمسك بيدك كده هل ممكن تمسكها؟ عايز تقبضها كده ما بتقدر وقال الآخر فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل قابض ماء باليد معنى هذا الكلام أن هذا الذي يوصل يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له عن بعد كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرك، وكذلك هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله إلها آخر لا ينتفعون به أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا حكم الله، لا ينتفعون به لا في الدنيا ولا في الآخرة. الرسول قال لا ينفع أنت تعاني، أما قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال بل يضرهم. قال الله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من المشركين، وظلالهم بالغدو أي البكر والآصال، وهو جميع جمع عصيب وهو آخر النهار. يعني طوعا أهل الإيمان، كرها الكفار. طوعا وكرها، المؤمنون يسجدون طوعا والكفار يسجدون كرها، كما قال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله وحده. قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها. هذا اعترافهم بتوحيد الربوبية، الربوبية معترفين بها، من رب السماوات والأرض يقولوا الله، من خلق السماوات يقولون الله، لكن إشكال في شو؟ في توحيد الإلهية العبادة. وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم، وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسها ولا لعبديها بطريق قولة نفعا ولا ضرا، أي لا تحصل منفعة ولا تدفع مضرا. فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له وهو على نور ربه؟ فلهذا قال قل هل يستوي الأعمى والبصير هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله وتماثله في الخلق؟ يعني جعلوا له مثيلا، وأن هذا المثيل يخلق كخلق الله رب العالمين وتماثله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غير، أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يشاهده شيء ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا والد ولا ولد ولا صاحب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما أخبر تعالى عنه في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأنكر تعالى ذلك عليه حيث اعتقدوا ذلك، وهو تعالى لا يشفع عنده أحدا إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله، فكذبوهم وخالفوهم حقت عليهم كلمة العذاب لا محالة ولا يظلم ربك. ذكر تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه سبيل الرشاد أن من أجل التفاسير وأحسن التفاسير التي تقرر التوحيد تفسير كثير. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بكثرة المطالعة في عباراته سهلة ويقرر التوحيد تقرير بديع جدا، ويذكر الآيات المتشابهة في الباب الواحد. فأوصيك بهذا التفسير الآن، يتكلم عن هذا ويتكلم عن الشفاعة وأنها لا تكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فسر لك آية تباسط كفي إلى الماء له دعوة الحق، التوحيد تفسير مبارك مفيد جدا. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يطلب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يطلب الله الأمثال. اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مطلوبين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفنائه. إذن الآية مشتملة على مثلين، المثلان يقرران أن الحق ثابت وأن الباطل ذاهب زاهق. المثلان يقرران، ضرب الله في هذه الآية مثلين يقرران ثبوت الحق وبقاؤه وذهاب الباطل وزهوقه. الحق ثابت والباطل ذاهب. فقال تعالى: أنزل من السماء ماء أي مطرا، فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد بحسبه. هذا كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير فوسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها. فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. يعني إذن هذا مثل لقلوب العباد، الأودية دي مثل لقلوب العباد. كما أن الأودية متفاوتة فقلوب الناس متفاوتة. في وادي الناس بيعرفوا الآن، الناس بيسكنوا في الوادي، في وادي يقول لك الوادي ده يمشي خمسة يوم، وخم جدا لا يعبر، دخلت يغرق في وادي ساعتين ثلاثة يقف صغير. فسالت أودية بقدرها، كل بقدرها، كذلك قلوب الناس في العلم تختلف. هذا يسع علما كثيرا، وهذا لا يسع إلا الخليل. احتمل السيل زبدا رابيا أي جاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عالي عالي عليه. هذا مثل. المثل الأول مثل السيل الذي نزل واحتمل على احتمل شيئا من الزبد، رغوة عالية في السيل، في السيل ترى. المثل الأول. وقوله: ومما يوقدون عليه في النار، هذا هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة. الذهب والفضة إذا أراد المعدنون تنقيتها جعلوها في النار لإخراج الشوائب، دو النار عشان يطلع منها شو الشوائب. ابتغاء حلية أي ليجعل حلية، ليجعل حلية نحاس أو حديد، فيجعل متاعا، فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه. نفس المعدن هذا إذا وضع في النار علاه زبد، الشاد غريب عليه دي يظهر، تظهر في شكله زبد، الأشياء الدخيل على المعدن. كذلك يضرب الله الحق والباطل أي إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبق في النار بل يذهب ويضمحل. ولهذا قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، أي لا ينتفع به، لا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. فيذهب جفاء مصيره. كذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا يرجع منه شيء، ولا يبقى إلا الماء، وذلك الذهب والفضة ونحوهما ينتفع به. ولهذا قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، كما قال تعالى: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى قال يقول: وما يعقلها إلا العالمون. قيل لبعض السلف: إن ها هنا جماعة من أهل البدع يجلسون ويجلس الناس إليه، كلهم حلقات ويتكلم مزعج. فقال: من جلس إلى الناس جلس الناس إليه. شيء طبيعي، يصير لك حلقة يقول أنا عالم وعندي كلام. ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. ما عندهم ثقل، ما فيش. الآن عشرات العلماء خاصموا شيخ الإسلام، وضاد أئمة مذاهب، علماء فقهاء طوائف مختلفة، أين هم الآن؟ أين ذكرهم؟ سبحان الله، حتى ما بقي من ذكرهم ارتبط بشيخ الإسلام. يعني يقول له فلان فلاني ناظر شيخ الإسلام ولاقى، يعني هو ما ذكر إلا تبعا لشيخ الإسلام. شكله كان فاهم القضية دي رحمه الله. وكان يقول عليه رحمة الله، يقول: من أحب السنة معنى كلامي رحمه الله، وعظمها وعمل بها ودعا إليها وذب عنها، كان له حظ من قوله: ورفعنا لك ذكرك. ومن كره السنة وأبغضها وحاربها وحارب أهلها كان له حظ من قوله: إن شانئك هو المبتلى. يفهم تمام رحمه الله. ولذلك كثير من الناس تصدى لهذا الدين ليحاربه، فبقي دين الله وذهب هؤلاء أدراج الرياح، صاروا لا ذكر له ولا خبر له. وهكذا كل الزنادقة يلحقون بهؤلاء، يمشوا ويبقى دين الله عز وجل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قال علي بن أبي طلحة رضي الله عنه عن ابن عباس بقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا مثل ضربه الله، احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها. فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله. هو قوله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وهو الشك. أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو اليقين. وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. هذا ترغيب عظيم في أن يتيقن المسلم بما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر الشكوك. ما تشك في شيء من هذا الدين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال العوفي عن ابن عباس قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبد الرابية. يقول: احتمل السيل ما في الوادي من عود ودن، ومما يوقدون عليه النار هو الذهب والفضة والحلي والمتاع والنحاس والحديد، فللنحاس والحديد خبث، فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء. جعل الله مثل خبثه كزبد الماء. فأما ما ينفع الناس الناس الذهب والفضة، وأما ما ينفع الأرض فما شربت منه الماء فأنبتت، فجعل ذلك مثل العمل الصالح يبقى لأهله، والعمل السيء فجعل ذلك مثل العمل الصالح، فجعل ذلك مثل العمل الصالح، يعني ربنا يجعل مثل العمل الصالح كالماء النافع والمعدن النافع يبقى لأهله، والعمل السيء يضمحل عن أهله كما يذهب هذا الزبد، فكذلك الهدى والحق جاء من عند الله، فمن عمل بالحق كان له، فيبقى كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض، كذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل حبته ويخرج جيده فينتفع به، كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة وقيم الناس وعرض الأعمال، فيزيغ الباطل ويهلك وينتفع أهل الحق بالحق. وكذلك روي في تفسير عن مجاهد الحسن وعطاء وقتادة وغير واحد من السلف، وقد ضرب الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائيا. في أول البقرة ضرب الله للمنافقين مثلين، مثل ناري ومثل مائي. الناري مثل كمثل استوقد نارا، ذا الناري، أو كصيب ذا الماء. ما قوله مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ثم قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وهكذا ضرب الكافرين في سورة النور مثلين أحدهما قول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. السراب إنما يكون بشدة الحر، لهذا جاء في الصحيحين فيقال لليهود يوم القيامة فما تريدون؟ فيقولون أي ربنا عطشنا فاسقنا، فيقال ألا تردون؟ فيردون النار، فإذا هي كالسراب يحطم بعضها بعضا. ثم قال في المثل الآخر أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وفي الصحيحين أن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، كانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل مائي، هذا الحديث مثل مائي، ضرب الله مثل العلم بالماء النازل من السماء. وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ما مر عن حمام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه ويقتحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم، فتغلبونني فتقتحمون فيها. وقلت الصحيح أيضا هذا مثل النار، يعني كما أن القرآن ضرب الله فيه مثل بالماء والنار، كذلك في السنة النبوية ضرب الله مثل العلم بالماء، مثل ما بعثنا به من الهدى كماء، مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا مثل مائي، وكذلك ضرب النبي مثل لهذا الحديث